أخ يسأل وأرجو أن هذا السؤال أعتقده يعني ملح. هل يجوز دفع الزكاة إلى المتضررين من الجفاف في أفريقيا؟ وهل من وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها عروضا ويرسل بها إليهم؟ بن عبد السيد المتضررون في أفريقيا من أحق الناس بالدعم والمساعدة والمعساة لما أصابهم الإفاقة والحاجة والجفاف والجوع، فهم في أشد الحاجة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومواساتهم من الزكاة وغيرها. الزكاة تنفع المسلمين وغير الزكاة تنفع المسلمين وغير المسلمين ممن معهم إفاقة وجوع. والصدقة على الكفار جائزة، صدقة التطوع والمواساة جائزة، وهكذا تأليف الكفار من الزكاة جائز، جعل الله حقا لمؤلف قلوبهم. فزكاة مؤلف قلوبهم من الكفار جائزة، وصدقة التطوع في أمورهم جائزة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين قتلوا الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها جرسها في المدينة وهي كافرة الهجنة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءتني في المدينة فهي كافرة وهي راغبة في أن أصلها، فقال: لا يصليها، فأمرها أن تصلها بالمال وهي كافرة، لأنها غير حربية، فيعطى الكافر غير الحربي المستأمن والمعاهد يعطى شيء من المال أو الواسع ويحسن إليه لا بأس بذلك غير الزكاة. أما الزكاة فتدعى المؤلف قلوبهم من الرؤساء والكبار الذين يرجى بإحسان إليهم قوة إيمانهم أو إسلام من ورائهم أو صفو شرهم.